بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة. إذا نظرنا الآن إلى السبورة فإننا نجد أن الفرض الأول هو النصف، الفرض الثاني هو الربع، الفرض الثالث هو الثمن، الفرض الرابع الثلثان، الفرض الخامس الثلث، الفرض السادس هو السدس. وكأن المسألة أمامنا، يعني إذا شبهنا بطيخة الآن، فإذا قسمناها إلى قسمين صار كل قسم له اسمه نصف، فإذا جئنا إلى النصف فقسمناه نصفين صار كل قسم اسمه ربع، فإذا جئنا إلى الربع فقسمناه إلى قسمين صار اسمه الثمن. التقسيم الثاني، إذا جئنا إلى نفس البطيخة مثلا وقسمناها ثلاثة أثلاث، القسمين اسمهما الثلثان والقسم الباقي الثلث، إذا قطعنا الثلث إلى قسمين اسمه السدس. إذا أردنا أن نشبه هذا بالأعداد سنأخذ عددا يشمل الكل، 24 هذا عدد يصطلح عليه دائما في الأشياء التي تقسم فيها العقارات وما شاكل ذلك. فإذا قلنا أول عدد نريد أن نتكلم فيه النصف، نصف 24 12، بعد ذلك ربع 24 6، إذا صار عندنا نصف 12 والربع 6، أما الثمن فهو 3. إذا قسمناها التقسيم الثاني ثلثين وثلث، ثلثين 24 16، الثلث 8، بعد ذلك السدس 4. الله سبحانه وتعالى جعل في كتاب الله تبارك وتعالى هذه الفرائض مختصرة في آية. الشيخ اليوم عبر عنها بقوله: الفروض المقدرة، أي للورثة المحصورة التي لا يزاد عليها ولا ينقص إلا لعارض سيأتي معنا، إذا زاد يسمى العون وإذا نقص يسمى الرد. الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة، هذه التي ذكرناها. بعض الفقهاء يحب أن يعبر عنها بتعبير آخر فيقول على طريقة أخرى أن هذه الكلمة كما أننا لو عبرنا هنا في الأسفل فكتبنا أولا الألف تساوي واحد، الباء اثنين، جيم ثلاثة، دال أربعة، بعض الناس يرقمون بالحروف، هي خمسة، واو ستة، زاي سبعة. الآن لو كتبنا كلمة هنا في الأسفل هبا دبز، ما له معنى، هذا فقط من أجل الحفظ، هبا دبز. نعم، سنبدأ فيها حرفا حرفا، سنكتب الهاء هنا، الباء هنا، الألف عند الثمن، الدال عند الثلثين، الباء مرة ثانية عند الثلث، الزاي عند السدس. لو أردنا أن نقدر هذا الحرف الهاء ماذا يساوي في الترقيم؟ خلاص يكفي شيء محطوطين. ماذا يكافئ هذا؟ خمسة. خمسة معناته عدد الذين يستحقون النصف خمسة. الباء ماذا يعادل؟ اثنين هنا. إذن عدد الناس الذين يستحقون عدد الورثة اثنين. الثمن ألف كم عدده؟ واحد. نعود إلى الثلثين عددهم دال كم؟ أربعة. نعود إلى الثلث عددهم باء، عدنا إلى الاثنين، وبعد ذلك نأتي إلى السدس زاي تقريبا 7. هذا إذا وجدتم في كتاب من الكتب أنهم كتبوا هذه الكلمة فهذا معناها. على كل حال نعود إلى الأصل. الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل 6، النصف فرض 5. طبعا ليس دائما يأتينا في الميراث من هم أصحاب النصف، هؤلاء الذين يستحقون النصف بشروط هؤلاء الخمسة. الزوج، لكن هذا الزوج متى يستحق النصف؟ ما هو شرطه؟ شرطه الأساسي ألا يكون لزوجته فرع وارث منه أو من غيره. سعيد تزوج زينب، إن كانت زينب الآن أنجبت أولاد منه، معنى ذلك منهما، صحيح؟ منهما، هذه لها ولد لا يرث منها النصف، ماذا يرث منها؟ الربع. إذا كان من زينب أولاد من أسعد، متزوجة أسعد ابن سعيد، عند ذلك لها أولاد لا يرث منها إلا الربع. لا سمح الله زنت ولها ولد، لها أولاد، الولد ينتسب إلى أمه، معنى ذلك ماذا يرث منها؟ الربع. إذن شرط الزوج أن يرث من زوجته أن الزوجة تكون لا ولد لها. مثلا لو كانت امرأة عقيم لا تلد، ومهما كان معها من المال ماذا يرث زوجها؟ النصف. أما إذا كان لها ولد منه أو من غيره أو من زنا، عند ذلك ماذا ترث؟ ماذا يرث منها؟ الربع. إذن الشرط الأول للزوج ألا يكون لزوجته فرع وارث. الولد ماذا يشمل؟ الولد وولد الولد، يعني قد يكون لها ولد ميت وبعد ذلك له ابن، هذه لها ولد أم لا؟ لها ولد. إذن الزوج يشترط أن يأخذ النصف من زوجته إن لم يكن لها فرع وارث، ولد ابن ابن ابن ابن ابن لها ولد. الآن هؤلاء الأربعة باختصار لابد لهم من شرط. هل أخونا بشار سيسجل لنا هنا الزوج إذن بشرط إن لم يكن لزوجته فرع وارث، هذا الشرط. الآن بالنسبة لهؤلاء الأربعة يشترط فيهم، سجل النبي الأربعة، شرط الانفراد. إذن يشترط في هؤلاء الأربعة الانفراد. ما معنى الانفراد؟ نعود إلى الكتاب. النصف فرض 5، زوج لم تخلف زوجته ولدا ولا ولد ابن، عندما نقول ولدا كل كامل، ولا إذا فهم من كلمة ولد الذكر فالشيخ يؤكد على ذلك فقال ولدا، ولا ولد ابن وبنت. بعد ذلك أعطانا الشيخ البنت، من هي البنت؟ البنت هي التي يعني كانت للميت بنت، هو الذي أنجبها، الولد الأنثى من الميت هذا البنت، عنده بنت منفردة وحيدة، ماذا ترث منه؟ النصف. البنت ترث منه النصف. هذه صورة الانفراد، يعني مات وما خلف من ذريته إلا بنتا واحدة ترث النصف. الآن ننتقل إلى الثالث، بنت الابن. رجل عنده ولد واحد زوجه في حياته وأنجب هذا الولد بنتا، ثم مات الولد في حياة أبيه، مات الولد في حياة أبيه، عندما مات الجد ماذا خلف؟ بنت الابن. ننتبه، بنت ابن مو بنت بنت، بنت الابن، بنت البنت ليست وارثة، بنت الابن ترث ماذا؟ النصف. أيضا إذا انفرد، يعني لا يكون معها بنت ولا يكون معها ابن، يعني تنفرد عن البنات وتنفرد أيضا عن البنين، مات ما عنده أبدا أحد من الورثة إلا بنت ابن فقط منفردة، لا يوجد معها أحد، سيأتي معنا بعض الأشياء تختلف. إذا بنت الابن إن لم يكن معها أخ، الأخت الشقيقة، الأخوات كما مر معنا في أمس ينقسمن إلى ثلاثة أقسام أو أربعة. القسم الأول الأخت الشقيقة، ونعني بالشقيقة هي التي كنت أنت وهي من أب وأم، أبوك واحد وأمك واحدة، نفس الشيء، أبوك وأمك نفسهم بالذات. في هذه الحالة إذا ما قلنا إن الأخت الشقيقة هذه مات، يعني سواء كان متزوجا أو كان غير متزوج وكان له بنت أخت شقيقة، يعني خلف من أمه وأبيه، فإنها ترث ماذا؟ النصف. ليس له ولد، ليس له ابن، ليس له بنت ابن، ليس له ابن ابن، أبدا ما عنده، يعني ما جاءه أولاد وورثته أخته الشقيقة، ماذا ترثه؟ إذن النصف. نعم. بعد ذلك عندنا الأخت لأب. الأخت لأب هي الأخت الذي ولدها أبوك لكن من غير أمك، باعتبار عندنا في الشريعة يحق للرجل أن يتزوج امرأة أو امرأتين أو ثلاث أو أربع غير أمك الثانية والثالثة والرابعة، أي واحدة من هؤلاء، لكن من أبوها؟ أبوك، أبوها أبوك، يعني تشترك معها أنت في القرابة أنك معها من أب واحد، هذه تسمى الأخت لأب. إذن الأخت الشقيقة صاحبة فرض تأخذ النصف، الأخت لأب تأخذ النصف، بينما يأتينا الأخت لأم سيأتي ذكرها. والأخت من الرضاع لا إرث لها على الإطلاق، لا إرث ولا نفقة، الأخت من الرضاع لا إرث لها ولا نفقة عليك. إذن وجدنا أن أصحاب النصف في كتاب الله عز وجل هم خمسة: الزوج إن لم يكن لزوجته فرع وارث، البنت إن كانت منفردة لا يوجد معها ابن ولا ابن ابن ولا أحد، إذن المنفردة، بنت الابن كذلك المنفردة. طبعا البنت إذا كان معها من الجيل الثاني ابن ابن اسمها منفردة، لماذا؟ لأنها بالنسبة إليها الآن هي الجيل الأول مقدم على كل الناس، الولد المباشر مقدم على كل الناس، كما قلنا في الأمس خمسة لا يسقطون بحال: الأبوان والزوجان وولد الصلب. أليست هذه من ولد الصلب؟ نعم. فهذه تأخذ النصف، وهذه تأخذ أيضا النصف إذا انفردت، وهذه إذا انفردت يعني ولم يكن معها بنتها، لو كان معها بنت لها حساب آخر. والأخت الشقيقة ماذا تأخذ إذا انفردت؟ نعم تأخذ النصف، كذلك الأخت لأب تأخذ النصف، هذه خمسة. الآن نحن ماذا قلنا؟ الآن نتكلم فقط عن الانفراد، نترك الآن، الآن نتكلم عن الانفراد، سيأتي معنا مباشرة بعد قليل التعدد. نعم. لا يوجد معها لا مثلها ولا أخلها، لا مثل ولا أخلها. نعم هذا انفراد، يعني الميت ما خلف إلا أختا شقيقة، نعم وحيدة. يعني تركونا هلا من النصف الثاني، أنتم احفظوا الآن القسم وسيأتي معكم الاستعجال، حاولوا الآن أن تستفهموا فقط عن الحالة التي نتكلم عنها. الآن هؤلاء الخمسة عبارة عن زوج وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب، يأخذ كل وتأخذ كل واحدة منهن إذا ماذا؟ النصف. هل في عنا لو نظرنا إلى هؤلاء يمكن أن يتعددوا كما سأل الأخ الآن؟ يمكن، ما عدا في واحدة متزوج اثنين، يعني في آن واحد في رجل متزوج زوجتين، أما امرأة متزوجة رجلين أبدا. إذا تعدد هؤلاء ما عدا الزوج، طبعا الزوج لا يتعدد، ماذا تأخذ كل واحدة؟ ماذا يأخذ المتعددات؟ الثلثين. ننظر إلى آخر الفصل، ماذا مقابل البنت؟ بنتان. ماذا مقابل بنت الابن؟ بنتا ابن. ماذا مقابل اخت الشقيقة؟ اختان، شقيقتان فاكثر. ماذا يقابل اخت لاب؟ الاختان لاب فاكثر. اذا تعدد هؤلاء ينتقلنا من الثلثين، من الثلث الى من النصف الى الثلثين. مهما تعددوا تنتين ثلاثة أربعة مية، ماذا له؟ الثلثان فقط، يعني عند ذلك. إذا كل واحدة من أصحاب النصف إذا تعددت تنتقل من النصف إلى الثلثين. إذا تكلمنا عن أصحاب النصف وتكلمنا عنهم إذا تعددوا عارضا حتى لا يأتي الأسئلة بالنسبة للتعدد. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني، نصف النصف. ماذا؟ نصف النصف الربع، سيم النصف بإصلاع ربع. الربع كما قلنا بالنسبة للتعداد في الحروف ماذا يساوي؟ الباء يساوي 2 من هذه الكلمة. إذا الزوج والزوجة، لكن الزوج بشرط والزوجة بشرط. متى يأخذ الزوج الربع؟ كان يأخذ النصف، قلنا أخذ النصف إن لم يكن لزوجته فرع وارث، لكنه سيأخذ الربع إذا صار لزوجته فرع وارث، كما قلنا منه أو منها. يعني مشرط الفرع الوارث أن يكون ابنا له ولها، لا، أيا كان ذلك الولد، هذا الولد له أم، هذه الزوجة لها ولد. إن كان لها ولد من علاقة بالزوج؟ له أولاد من غيرها. هذه الزوجة لها ولد من أي مكان، من زوجها، من زوج سابق، من زنا، اسمه إلى ولد، صحيح؟ نعم. فالزوج إن كان لزوجته فرع وارث يأخذ ماذا؟ الربع. الآن الزوجة إذا كان، إذا لم يكن لزوجها فرع وارث، يعني مات الزوج وليس له ولد لا منها ولا من غيرها، لا منها ولا من غيرها، عند ذلك إن لم يكن لزوجها فرع وارث، يعني زوجها ما أنجب أولادا، ويشترط في الولد ماذا؟ أن يكون على قيد الحياة. يشترط في الولد أن يكون على قيد الحياة. إذا كان لها ولد ومات كأنه غير موجود، يعني هذا مات من ورثه من قدره أنه حي، هذا كلام فارغ. يشترط في الإرث دائما ثلاثة أمور: حياة الوارث، وتحقق موت المورث. ما بيجي واحد عند أبوه فيقول أعطيني تركتي، حتى موت بتأخذ تركتك، صحيح؟ لا يسمى هذا. يأتي بعض الأولاد مثلا أعطيني نصيبي، لا، اللي تفضل علي، أعطيني هبة، افعل ما تشاء، هذا ممكن. أما أن يقول لو أعطيني، ما اسمه إرث؟ متى يكون الإرث؟ واحد يريد يوزع تركتي على عيني، كلام فارغ هذا. ما اسم تركي؟ اسم الآن مال، وأنت تستحق أن تتصرف فيه في أي مكان كان. إذن الزوجة إن لم يكن لزوجها فرع وارث ماذا؟ الربع. إذن نصيب الربع كم واحد؟ 2. الآن نصيب الثمن. الثمن إن كان الرجل متزوج بزوجة أو تنتين أو ثلاثة أو أربعة، خمسة ما في، غاية كم؟ أربعة. وكان له أولاد، فالزوجات أو الزوجة ماذا يأخذنا؟ الثمن فقط. من راسكم؟ ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجلين. نعم. إذا عرفنا الآن النصف والربع والثمن، القسمة الأولى انتهت، القسمة الأولى انتهت. نريد أن ننتقل إلى القسمة الثانية. القسمة الثانية ما هي؟ ننظر. الثلثان. الثلثان قلنا هم أصحاب من؟ أصحاب النصف، لكن إذا تعددوا. لما كان أصحاب النصف خمسة لم يتعدد منهن إلا، طبعا لم يتعدد منهن الزوج وتعدد الباقون، ماذا نقول؟ إذا صار أصحاب الثلثين كم؟ أربعة. البنت إن تعددت، بنات بدهن يكونوها، ما في أبناء، بنات. إذا صار أبناء صاروا عصبة للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا كان عنده بنتين فقط، مات وخلف بنتين ثلاثة ذريته بنات متعددات، ماذا يأخذنا؟ الثلث. لا يوجد له من الذرية ذكور، فقط بنات فقط. كذلك عنده أبناء، زوج أبناءه، وبعد أن زوج أبناءه جاءوا بأولاد، كل واحد منهم جاء ببنت، ثم ذهبوا إلى الجهاد في سبيل الله فمات الأبناء. ماذا خلف الجد الآن؟ أبناء ماتوا، خلف بنات، ابن، بنتين، سواء كانوا من ابن واحد أو من ابنين أو من ثلاثة أو من أربعة أو من عشرة، اسمهم بنات ابن. يعني هؤلاء بنات الابن، لا يشترط أن يكونوا إخوة، من الممكن أن يكونوا إخوة ومن الممكن أن يكونوا بنات عم. فإذا كانوا إخوة أو بنات عم، المهم أكثر من واحدة، ماذا يأخذنا؟ ولا يوجد معهم، معهن أبدا لا يوجد ابن ابن، يعني بنات خلص، بنات ابن، عند ذلك يأخذنا الثلث. نعم، ثلثين، لما بنقول احنا الثلثان بحالة الرفع، وثلثين، لا ثلثين، يأخذنا الثلثين. نعم، فبنت بنتان ابن، وكذلك بنتان وبنتان ابن. الآن الأختان الشقيقان ماتا وخلف أختين شقيقتين ولم يخلف أبناء ولا بنات، ربما كان غير متزوج، وربما كان متزوج لكنه عقيم لم يوجب، أو أنجب ومات أولاده في حياته، نفس الحكم تماما. إذا خلف أختين شقيقتين فأكثر يستحقنا ماذا؟ الثلث. بعد ذلك كذلك لو خلف أختين لأب، أبو كان متزوج أكثر من واحدة، فمثلا وله أخوات من أبيه وليس له أبناء ولا إخوة أشقاء، فتأخذ الأختان الشقيقتان، الأختان لأب، ماذا؟ الثلثين. بعد ذلك عندنا الثلث، هذا يحتاج إلى تكرار، لا تؤاخذوني أنا أكرر، لأن الحفظ لولا التكرار، كل ما يأتي معنا بعد الآن أساسه هذه الصفحة في علم الفرائض كله، أساسه أصحاب الفروض. كل إنسان هذه إذا لم تحفظ مثل الفاتحة تماما، لا يستطيع واحد أن يحل مسألة أو أن يعرف شيئا عن الفرائض. يعني نعم، بعد ذلك الثلث، إذا قسمنا القطعة إلى ثلاثة أقسام، من الذي يستحق الثلث؟ يستحق الثلث شخصان فقط، الأول الأم، لكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون هنالك ولد، إذا كان لأن الأم معنى ذلك في ولد، صحيح؟ هذه الأم مات وترك، فإذا كان تريد أن ترث من ابنها، الآن ترث من ابنها الثلث، لكن إن كان له ولد لا ترث الثلث، ترث السدس. إن كان له بنت ترث السدس، سواء كان ذكرا أو أنثى، ابن مباشر، ابن ابن، بنت ابن، كيفما كان، إن كان له فرع وارث ابنها أو أحد أبنائها، عند ذلك ابن هذا الذي ترث منه إن كان له فرع وارث، ماذا تأخذ منه؟ ستأخذ السدس، الثلث. الآن الثلث بشرط أن لا يكون لولدها، نفترض أن ابنها ما تزوج أو كان ابنها عقيما، في هذه الحالة ماذا ترث منه؟ لكن في شرط ثاني أيضا، وألا يكون هنالك عدد من الإخوة. يعني الميت الآن ابنها، إذا كان عنده أولاد أخا، أخ واحد له تبقى الثلث، له أخين، ماذا قلنا؟ عدم تعدد الإخوة، أما واحد ما اسمه تعدد، اثنين في تعدد، صار اثنين هو الثالث. نعم، الميت ما لنا علاقة، ما من عده، تعدد الإخوة أين؟ الإخوة للميت، في واحد ترث الثلث، في اثنين لا ترث، تنزل عن الثلث. الشرط الثاني، إذن بشرطين، عدم تعدد الإخوة وعدم وجود فرع وارث. أما القسم الثاني فهم الإخوة لأم، الإخوة لأم اكتبنا تحتهم، هدول اللي يكونوا من ثلاث أقسام، إما أن يكونوا ذكور الإخوة لأم، إما أن يكونوا ذكور أو إناث أو إناث أو متخلطين ذكور وإناث، كيفما كانوا يرثون ماذا؟ الثلث. والذكر والأنثى تحت منها كمان، الذكر يساوي الأنثى بكل الفرائض، للذكر مثل حظ الأنثيين إلا بالإخوة لأم، الذكر والأنثى يتساويان، الذكر يساوي الأنثى. بتقاسموا الثلث، لو كانوا عشرة بتقاسموا الثلث، اثنين بتقاسموا اثنين فأكثر، مع الذكور إناث كيفما كانوا، الإخوة لأم فقط هؤلاء. نعم. طبعا كمان لهم شروط، أن لا يكون هنالك أصل للميت ولا فرع للميت، بشرط أن لا يكون لا أصل ولا فرع. طبعا نحن هذه الشروط سنأتي إلى كل واحدة منها وندرسها على التفصيل. إذن عرفنا الآن النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلثين، الثلث، وبعد ذلك ننتقل إلى السدس. قال الشيخ: والربع فرض زوج لزوجته ولد أو ولد ابن وزوجة ليس لزوجها واحد منهما، والثمن فرضها مع أحدهما، يعني إذا كان هنالك فرع وارث، والثلثان فرض بنتين فصاعدا، وبنتي ابن فأكثر، وأختين فأكثر لأبوين أو لأب. أختين لأبوين اسم شقيقتين، لأب بقي الاسم كما هو. والثلث فرض أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن، كما قلنا لا يوجد فرع وارث، ولا اثنان من الإخوة والأخوات، عدم تعدد الإخوة سواء كانوا ذكور أو إناث. وفرض اثنين فأكثر من أين؟ من ولد الأم. قال أخيرا: وقد يفرض للجد مع الإخوة. باب الجد والإخوة له أيضا بحث آخر، يعني إذا مات الميت وخلف جدا وخلف أخوين، عند ذلك يقول لهم: أنا وإياكم، أنا جئت بأبي الميت. مجد يقول إخوته: أبونا جاء به. كم مرتبة بينهما وبين الميت؟ واحدة. إذن الجد والأخ واحد، فيأتي الجد، هذه حالة خاصة. فإذا كان عدد الإخوة كم؟ اثنين فقط. إذا كانوا ثلاثة يختلف الأمر، وإذا كانوا أقل يختلف الأمر. بالمقاسمة بيطلع له واحد من ثلاثة إذا كان معه. أيضا يتصور إذا كان في أخ وأختين وجد، وكذلك يتصور إذا كانوا أربع أخوات وجد. نعم. الآن نتكلم عن السدس. والسدس فرض سبعة. من هما؟ الأب، وهو من ولدك. أبوك مين؟ من ولدك، يعني كنت من مائه، من صلبه، يخرج من بين الصلب والدرائب. الجد، من ولد من ولدك، من يخرج؟ الجد لأم، جد فاسد. هذا الجد سنكتب أسفله أبو الأب. الجد أبو الأب، أبو الأم لا يرث أبو الأب. الأم وهي التي ولدتك، معروف. الجدة سواء كانت هذه الجدة لأب أو كانت لأم، جدة لأب أو جدة لأم ترث السدس. الإخوة لأم سواء كان منفردا، لكن أخ لأم أم أخت لأم ماذا ترث؟ شرطه الانفراد، هنا الانفراد، إذن بشرط الانفراد. الآن يتصور معنا مسألة أخرى، وهو كم قلنا للبنات، بنات الابن كم لهم؟ كم لهن؟ ثلثين. والبنت الواحدة كم لها؟ النصف. نرجع للأربع عشرين، ثلثين الأربع عشرين كم؟ 16. جيد. ونصف الأربع عشرين 12. هلأ في عنا بنتين، لكن واحدة بنت واحدة بنت ابن، ما بيعادلوا بنتين؟ بيعادلوا بنتين. إذن كم لهم؟ كم لهن؟ 16. جيد. إذا أعطينا أخرجنا النصف، أليست هذه أقوى من بنت الابن؟ أقوى. أعطيناها نصفها، كم نصفها؟ 12 من 16 4 ماذا تشكل من 24؟ السدس. هذا بنت البنت مع البنت، إذا كان عندنا بنت منفردة ومعها بنت بنت، نعتبر أن التنتين بياخذوا الثلثين، نعطي البنت النصف، ماذا يبقى لبنت الابن معها؟ سواء كانت واحدة أو متعددة، بنات الابن مع البنت ماذا يأخذنا؟ السدس. بقي عندنا أيهما أقوى، الأخت لأب أم الأخت الشقيقة؟ أخت الشقيقة كأن رافع إيدينها، هذا من طرف أبي وهذا من طرف أمي، الأخت لأب بيد واحدة، صحيح؟ نعم. ولذلك نعطي الأخت الشقيقة الأصل، ماذا نعطيها؟ النصف. الأختين ماذا يأخذنا؟ الثلثين. ثلثين ناقص نصف بيطلع واحد، أي واحد الكسور العادية، إذا نصف ناقص الثلثين ناقص نصف، نحن نوحد المقامات، صحيح؟ بيطلع معنا النصف لما من واحد المقامات بيطلع معنا 3 من 6 ناقص هذا الثلثين. النصف عبارة عن 2 من 6، صحيح؟ يعني النصف 3 من 6، ثلثين 4 من 6، توحيد المقامات 4 من 6 ناقص 3 من 6 ماذا يبقى؟ سدس. نعم، ما لا رح يحل لنا المسألة. نصف يساوي واحد لنا المقامات، حطنا تحت 3 2 وتحت 2 3 بيصير الرقم هنيك، حطنا لا معلش حطنا يعني هنيك عبارة عن 4 من 6، لا نفسه عوض 1 من 6، 4 من 6 ناقص بدل الفاصلة 3 من 6 يساوي 1 من 6، أولى السدس الأخت لأب مع الأخت الشقيقة. قال والسدس فرض 7 أب وجد لميتهما ولد، شرط بالأب والجد أن يكون هنالك ولد، أما إذا لم يكن ولد الأب عصبي بيأخذ المال، وكذلك الجد عصبي يأخذ المال، أو ولد ابن أي ولد كان، والأم أيضا لميتها طبعا، وأم لميتها ولد أو ولد ابن، لأنه إذا ما في ولد ولا في عدد من الإخوة أو 2 من الإخوة والأخوات، إذا لم يكن طبعا هذه القيود سنكلم عنها واحدة تلو الأخرى. نعم. وأخوات وجدة كذلك، إذا وأم لميتها ولد أو ولد ابن أو 2 من الإخوة، عند ذلك يعني إذا تلك الشروط كلها لم تتحقق ماذا تأخذ؟ السدس. نعم. ولبنت ابن، بنت الابن مع بنت صلبين، بنت أصلية الأولى معها ماذا تأخذ؟ السدس. قال ولأخت أو لأخوات أو أخوات لأب مع أخت لأبوين ولواحد من ولد الأم، كما قلنا الأخ لأم هذا كيفما كان يأخذ ذكرا أو أنثى يأخذ السدس. بهذا اليوم نكون قد مررنا على كل الفرائض المقدرة في كتاب الله عز وجل. أنت لا تستطيع أن تقول الآن الأب أحيانا يرث المال كله، مات ابن وخلف أبا فقط، ماذا يأخذ الآن؟ كل المال. أخواته بيأخذوا شيء؟ لا يأخذوا شيء، ما لا الأخت الشقيقة ولا الأخ الشقيق، ما حدا بيأخذ، أنا جبته شو دخلته وابني هذا، لا الجد بيأخذ، إذا كان معه الأم بيأخذون 2/3، الأم بتأخذ 1/3 وهو يأخذ 1/4. يعني إذا المسائل سنأخذ كل حالة على انفراد، ما بنستطيع أن نقول والله الزوجة أخذت أكثر من الابن. هلا إذا كانوا الأبناء 7 بيطلع الزوجة قد الولد، إذا كانوا أقل الزوجة بتأخذ أكثر، إذا كانوا أكثر شايف كل ما بتصير، إذا كانوا أكثر الزوجة أخذت أكثر منهم، وهلما جرى يعني كل مسألة لها حساب. طبعا نحن بعد هذا كله إن شاء الله سنأخذ نصيب كل واحد منفرد، طبعا هذه المسألة تحتاج إلى بسط أكثر، ربما نقف عن الكتاب قليلا ونعطي في الغد إن شاء الله نصيب كل واحد، ما هي الأحوال التي تمر به، يعني الزوج كم حال له مثلا، الزوج له حالتين صحيح، يا بيكون منفرد أو بيكون معه ولد، يا نصف يا ربع، في غيرهم وحدة وحدة، نحن الآن الزوج كم حالة إله؟ إله حالتين، بنت الابن إلى أحوال مو بحالة واحدة. مثلا قد تكون لوحدها تأخذ النصف، قد تكون مع مثلها تأخذ الثلثين، قد تكون مع ابن معها تأخذ عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين، قد يكون للميت أبناء، بنت الابن ما ترث شيئا. يعني سنأخذ الأحوال لكل واحدة، ما هي الحالات التي يمكن لكل واحد من هؤلاء الذين ذكرناهم على السبورة، ما هي الحالات التي تعترف؟ يعني سيأتي معنا أنه الزوج له حالتان، هذه إلى أربع أحوال، هذه إلى خمس أحوال، هذه إلى ستة أحوال، سنأخذ هذه إن شاء الله من الغد فصاعدا. نعم، بنت الابن، البنت أخذت النصف، البنت بنت الابن إذا كانت معها بنت في المسألة، كان في عنا بنت منفردة، ماذا أخذت البنت المنفردة؟ النصف. تكمالة الثلثين مين بياخذهم؟ بنت الابن. مثل ما قلنا تلتين هن التنتين بياخذوا التلتين. أخذت البنت النصف، ماذا بقي لبنت الابن؟ السدس. المهم اللي احفظونا هذا الشكل بشكل جيد، أنه أرجو أنه يتكرر معكم عدة مرات. أنا بتصور خلال أسبوع أو أسبوعين أن ننتهي إن شاء الله من هذا العلم، لكن من الممكن من ينتبه يخرج بحصيلة جيدة إن شاء الله، لأننا سنعطي عصارة هذا العلم إن شاء الله. نعم، أنا مثلا وإلي أخ، أمي كانت متزوجة قبل أبي، منيح؟ إلى ولد، شو اسمه هذا الولد بالنسبة إلي؟ أخي، هذا أخي من أمي مو من أبي. أمي متزوجة قبل أبي، عندها أولاد، شو اسمه هذول الأولاد؟ إخوة لأم. أما اللي جابهم أبي من أمي ومعي اسمهم إخوة أشقاء. ماتت أمي راح تزوج أبي، جاب أولاد، شو اسمه هذول الأولاد؟ إخوة لي. الحمد لله.